بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم في الدرس الخامس من سلسلة الدورة المتقدمة في تعبير الرؤية. نبدأ بالرؤية الأولى على بركة الله. الرؤية الأولى لهذا الدرس ستكون لطفلة صغيرة، وهذه الطفلة الصغيرة في عمر حوالي 6 سنوات أو 7 سنوات. رأت هذه الطفلة أن دبا يحاول أن يهجم عليها أو يؤذيها. رأت أن دبا يحاول أن يهجم عليها أو يؤذيها. هذه فقط هي الرؤية. طبعا الطفلة الصغيرة حكت الرؤية لأمها، طبعا أسرة مسلمة، وأولنا لها الرؤية. طبعا نحن نعلم أن رؤى الأطفال في كثير من الأحيان تأتي وتتعلق بأمور يعني تهمهم أو تخصهم، أو ربما تكون رسالة للأب أو الأم ليحذروا من شيء ما، أو ليفعلوا مع أولادهم شيء ما له علاقة بالتربية. فطبعا عندما قصت علي الأم هذه الرؤية قلت لها انتبهي، انتبهي لابنتك، فإن هذا الدب يمكن أن يكون شخصا، يعني طبعا هذا الدب حيوان مفترس أصلا، يمكن أن يدل هذا الدب على شخص أو إنسان سيء يمكن أن يؤذي الإبنة. ونحن نعلم طبعا أن يعني الدنيا والمجتمع فيه الكثير من الفاسدين والمفسدين والمتربصين، وربما بعضهم يعني منحرفين أخلاقيا. فقلت لها انتبهي لهذه الإبنة وحرصي عليها وحافظي عليها، ولا تتركيها في مكان مجهول ولا مع ناس غير مؤتمنين، ويعني واجعلي عينيك عليها ولا تهمليها ولا تجعليها تتواجد مثلا بمفردها في الشارع أو مثل هذه الأمور. طبعا يعني رؤية الأطفال، يعني الطفل في يمكن أن يرى رؤية في المنام، وغالبا ما تتعلق رؤية إما بأمور تربوية أو بأمور لها علاقة بمستقبل بعيد، تبشره بشيء له علاقة في مستقبله. طيب الرؤية الثانية تقول الرائية: رأيت صديقتي التي توفيت منذ عام. الرائية طبعا مسلمة بتقول أنها رأت صديقتها التي توفيت منذ عام، يعني صديقتها متوفاة ورأتها في المنام. هتقول: كنت في منزل جدي وفتحت الباب فوجدتها واقفة، يعني وجدت صديقتها المتوفاة واقفة أمامها مع أختها الصغرى. فطبعا صديقتها قالت لها: أمي تقول أن شعري غير مرتب ويمكن أن يكون فيه قمل. فقالت أيضا المتوفاة: ساعديني أن أصلح من شعري. وقامت واحتضنت صديقتها بقوة وبكت. أما والأخت الصغرى طبعا عندما رأت هذا المنظر بكت هي أيضا. طيب فقامت الصديقة وأدخلتها، وقبل أن تجعلها تدخل يعني قالت لها أن الحجرة غير مرتبة، قالت لها أن الحجرة غير مرتبة. طيب ما معنى هذه الرؤية؟ ما معنى هذه الرؤية؟ انتهت الرؤية طبعا. الرؤية مرة أخرى يعني لمن لم يتابعها، الرؤية رأتها فتاة مسلمة بصديقتها. رأت الفتاة المسلمة رأت أنها في بيت جدها وأنها بتفتح الباب، فتحت الباب وجدت صديقتها المتوفاة ومعها أختها الصغيرة، يعني أخت المتوفاة. ورأت صديقتها المتوفاة في حالة غير طيبة، يعني كأن شعرها يعني في حالة سيئة، وكأن فيه قمل وغير مرتب، وكأن وقامت الصديقة المتوفاة باحتضان صديقتها وبكت، ومعها أختها الصغيرة بكت هي أيضا. ثم قامت الصديقة يعني قامت قصدي الأخت الرائية بإدخال صديقتها المتوفاة للمنزل وأجلستها في غرفة، وكأن الغرفة غير مرتب. طيب بصفة عامة يا جماعة الخير، رؤية الميت في المنام في هيئة غير حسنة، في هيئة غير طيبة، قد تدل على أمرين. الأمر الأول أن يكون الميت نفسه كان صاحب ذنوب في الدنيا، ويحتاج لمن يستغفر له أو يترحم عليه أو يقوم ببعض الأعمال التي يمكن أن تهدى ثوابها للميت. يعني مثلا قراءة القرآن مثلا الكريم، ممكن مثلا، وطبعا هذه مسألة مختلف فيها، ولكن بالنسبة للأشياء التي لم يختلف عليها، الصدقة، الصدقة يصل ثوابها إلى الميت أو المتوفى. وبعض الأعمال الأخرى طبعا مثل يعني أبسط شيء الدعاء أو الاستغفار. طيب خلينا أيضا نقول أن في بعض الأحيان، طيب نفترض أن هذا الميت كان صالحا، نفترض أن هذا الميت الذي رؤي في حالة سيئة كان ميتا صالحا أصلا ولم يكن من أهل الذنوب والمعاصي، إذن فهذا المعنى قد يعود على الرأي نفسه. يعني هناك حالتان، حالة أن يكون الميت نفسه كان صاحب ذنوب والرأي إنسان صالح، فتأتي فيكون هذا حس أو حظ للرأي على أن يستغفر لهذا الميت أو المتوفى لأن لديه ذنوبا تعذبه أو تمنع عنه الخير. أو حالة أخرى أن يكون الرأي نفسه صاحب ذنوب، الرأي نفسه صاحب ذنوب، وربما كان والميت كان صالح، فرؤية الميت في حالة سيئة في هذه يعني في الحالة، هذه الحالة تدل على أن الرأي نفسه يجب أن يستغفر، يعني عنده مشكلة في دينه هو وفي التزامه، وفيها حث له أحض له على الاستغفار والتوبة. طيب في هذه الحالة يعني يبدو أن هذه الفتاة أصلا كان عندها ذنوب، كان عندها ذنوب. طيب هناك جزء أخير في هذه الرؤية، وهي أن الأخت عندما أدخلت صديقتها للغرفة قالت لها يعني اعذريني فإن غرفتي غير مرتبة، فردت عليها الصديقة المتوفاة وقالت لها أنت تعلمي أنني أيضا غرفتي غير مرتبة. طيب فهذا على الراجح يعني إن دل فإنما يدل على أن هذه الفتاة كانت صاحبة ذنوب، وأن هذا حس لصديقتها على أن تستغفر لها وتترحم عليها. ورؤية أختها الصغيرة معها بهذا الشكل يمكن أن تدل، الأخت الصغيرة يعني التي تبكي بهذا الشكل، الطفل بصفة عامة في المنام أو يعني لو رأيته مع المتوفى بهذا الشكل يمكن أن يدل أيضا على مغفرة الله عز وجل ورضوانه، لأن الطفل بيكون بلا ذنب، يعني الطفل أصلا ليس مكلفا، فرؤية الأخت الصغيرة معها كده وكأن الأخت الصغيرة تبكي، فكأن يعني هذا يعني الأخت الحمد لله يعني الحمد لله ماتت على الإسلام وأن الله سبحانه وتعالى يعني أكرمها، ولكن هناك بعض الذنوب، هناك بعض الذنوب لأنها هي رأت الشعر فيه مشكلة فقط، يعني لم ترى شيئا ضخما يعني أو كبيرا، فيعني لا يعني الله سبحانه وتعالى الحمد لله يعني أكرم مثواها، ولكن هي لديها بعض الذنوب تحتاج إلى يعني مغفرة يعني، فطبعا هذا حث لصديقتها على أن تستغفر لها. النقطة الأخيرة اللي هي نقطة أن الغرفة غير مرتبة، يعني كلاهما الغرفة عندهما غير مرتبة، غرفة الصديقة المتوفاة وغرفة الأخت الرائية، هذا يدل أيضا على أن هناك بعض الأمور يعني فيها ذنوب، فيها ذنوب، أو ربما كانت هي وصديقتها ربما كان يتشاركان في أمر يعني معين مثلا فيه ذنب أو نحو ذلك، فهذا أيضا حث للرائية على أنها تستغفر الله سبحانه وتعالى، أن تستغفر الله سبحانه وتعالى. وعادة ما تكون هذه الرؤية فيها موعظة للرائي، يعني رؤية الأموات يا جماعة الخير رؤية مؤثرة تأثيرا كبيرا، وعادة ما تكون في مثل هذه الرؤى نوع من الموعظة عندما ترى الميت بهذا الشكل وترى المتوفى بهذا الشكل. نسأل الله عز وجل أن يحسن ختامنا جميعا. طيب خلينا ننتقل إلى رؤية أخرى. طيب تقول الرائية، يعني هي رائية مسلمة وإن شاء الله يعني يعني شابة كبيرة، تقول رأيت طفلا جميلا، يعني طفل جميل وماهر، يعني كأن عنده مهارة، وطفل مجهول لا تعرفه وكأنه يعمل في مطعم وأراد أن يطعمها وأعطاها سندويتش. قالت: ثم سألت أبي أن أأخذ من هذا الطعام لأخواتي ورفض. ورفض يعني هي انتهت الرؤية. طبعا هي فتاة عزباء، يعني هي رأت طفل صغير ماهر يعمل في مطعم ويعطيها سندويتش، ثم سألت أو طلبت من أبيها أن تأخذ من هذا الطعام لأخواتها فرفض. طيب ما معنى ذلك؟ طبعا يعني الأخت الرائية لم يكن عندي الكثير من التفاصيل عن أحوالها، ونحن لدينا قاعدة في تعبير الرؤية أن التفصيل في التعبير يكون على قدر معرفة أحوال الرائي. طيب فماذا فعلت؟ يعني كيف عبرت الرؤية؟ قمت بتعبير رؤية، قلت لها: ستأتيك فرصة متميزة، هذه الفرصة المتميزة سيكون فيها مجال للرزق، مجال للرزق، وهذه الفرصة المتميزة ستكون فيها يعني نوع من التميز عن أخواتك. طيب هذه الفرصة أيضا يمكن أن تكون زواجا، يمكن أن تكون زواجا، لأن السندويتش في بعض الأحيان يعني الطعام في بعض الأحيان يمكن أن يدل على الزواج، يمكن أن يدل على الزواج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى اللقمة تجعلها في فم امرأتك. يعني فقد يدل الطعام في بعض الأحيان على الزواج. طيب ولأن هذا السندويتش يعني يتكون من عناصر مختلفة، يعني يتكون من الخبز ويكون في داخله الطعام، يعني يتلبس الطعام بالخبز، وفي القرآن الكريم: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فيعني كأنها أحيانا هذا السندويتش وهذه الأطعمة قد تدل على الزواج، ولكن أنا قلت لها أنها فرصة تحصل يأتيها منها رزق، وأنا لم أخطئ في التعبير، لأن هو الزواج فعلا فرصة للرزق، لأن الرجل يكون يعني يعطي المرأة مهرا ويكون مكلفا بالإنفاق عليها، فهذا رزق للمرأة بلا شك. فالتعبير هنا لم يخطئ، لأن يمكن أن تدل على زواج ويمكن أن تدل على مثلا فرصة عمل أو أي شيء. فرصة العمل فيها رزق والزواج فيه رزق، ولهذا جئنا بالمعنى الإجمالي الذي يمكن أن ينطبق على كل الحالات وأوردناه. هي تقول لوالدها: أريد أن أخذ من هذا الطعام لأخواتي. فالأب قال لها: لا. طبعا في يعني في بعض المعبرين يمكن أن يعبر هذا يعني بأنه شر يصيب الأخوات، لا، أنا لم أعبر على هذا الأمر، قلت أن هذا أمر يميزك عنهن فقط، نوع من التميز، ولكن لم أعبره لا على شر عند الرائية كأن تكون، أو عند مثلا الأب كأن يكون الأب بخيلا أو نحو، يعني لم نتطرق إلى هذه المعاني السيئة، قلت لها أن الأمر يدل على التميز فقط. فطبعا كما أخبرتكم يعني يمكن أن تدل على زواج أو فرصة عمل، وخصوصا أن الأب هو الذي ينفق على الإبنة، وكذلك الأب هو وكيل الإبنة في الزواج، ولهذا تتعدد الاحتمالات. عندما تتعدد الاحتمالات في الرؤية ويكون العلم بأحوال الرأي ضعيفا، فورا نخرج من هذا الأمر عن طريق المعنى الإجمالي في التعبير، أو التعبير بمعنى عام يمكن أن ينطبق على كل الاحتمالات. طيب الرؤية التي معنا الآن هي رؤية لفتاة، والفتاة هي تعمل، يعني هي تعمل ولديها زميلها في العمل، وهي تتمنى أن يكون هذا الزميل زوجا لها. طيب هي فتاة مسلمة ورأت في المنام أنها في العمل، وأنهم يتحدثون في العمل على أن هذا الزميل الذي تتمناه الأخت زوجا لها يحب فتاة، يحب فتاة، كل هذا في الرؤية. فتقول: فابتسمت ولا أعرف لماذا ابتسمت بدون سبب، وأحسست كأني أنا. تقول: لأن معظم الوقت يعني كان يتعامل معي يعني بأسلوب يعني لطيف، ويعني يتعامل معي وشعرت أنه أنا، يعني الزميل يتعامل معها معظم الوقت في العمل، فشعرت أنها هي التي يحبها هذا الزميل، ولكن لم يذكر اسمها في الرؤية. طيب انتهت الرؤية. هذا النوع من الرؤى يعني سيقابلكم كثيرا في التعبير، يعني سيقابلكم هذا النوع من الرؤى كثيرا، كثيرا ما ستقابلون هذا النوع من الرؤى. أي نوع من الرؤى؟ نوع من الرؤى يكون فيه فتاة تريد الزواج من شخص فتراه في المنام أنها تزوجت منه، أنه يخطبها، هذا كثير. يعني نصيحة يعني مهمة، الكثير من الأشخاص الذين نرى أننا تزوجناهم في المنام ربما لا نتزوجهم في اليقظة، ربما يدلون على أشخاص أمثالهم، ربما يدلون على أشخاص أمثالهم. فانتبه أخي المعبر، بارك الله فيك، ولا تنزلق إلى هذا الأمر. طبعا الرائي أو الرائية عندما يكون مثلا في بيحب، يعني رائية بتحب شخص معين، تتمنى أن يكون شخص معين هو زوجها، فترى نفسها في المنام قد تزوجته، يعني تتمنى طبعا أن المعبر يقول لها أنك سوف تتزوجيه، يعني هذا أمر يريح النفس، هذا أمر يريح النفس. ولكن أنا يعني في بعض الأحيان نعم، في بعض الأحيان نعم، قد فعلا يرى الإنسان الشخص في المنام ويتزوجه، يعني هذا ممكن. وقد حدث هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم يعني رأى السيدة عائشة رضي الله عنها في المنام قبل أن يتزوجها، يعني ما فيش لا مشكلة في هذا. ولكن في كثير من الأحيان قد يأتي الشخص في الرؤية ويدل على شخص آخر يشبهه أو يماثله في صفة أو في الشكل أو في حال أو شخص آخر أو زوج آخر أو نحو ذلك. فعندما تواجه مثل هذه الرؤى لابد أن تبين للرأي أن هذا الشخص الذي رأي، يعني نسأل الله عز وجل طبعا إن كان فيه الخير أن يكون زوجا لك، كما قلت لها هذا، أسأل الله عز وجل إن كان فيه الخير أن يجعله زوجا لك. ولكن وقد تدل الرؤية على أنه إن شاء الله يتزوجك، أو ربما أيضا تدل على شخص آخر مثيله، ونسأل الله أن يحقق لك على الاحتمال الأفضل. لابد أن تبين لها للرأي هنا أن الرؤية فيها احتمالات، لماذا؟ حتى لا تجترئ على الخطأ، لأن يا جماعة الخير هذه الرؤية خطيرة، أو هذا النوع من الرؤى خطير. لماذا؟ لأن في بعض الأحيان إذا اعتقد الشخص أن هذا سوف يصبح زوجا له، يمكن أن يجترئ، هذا يدفعه إلى أن يتجرأ على الخطأ أو على الحرام، يقول لك ما هي ستصبح زوجتي، ما هو سيصبح زوجي. بعض الناس يعني نحن في زمن يعني فيه فتن والأمور صعبة، ومن الممكن جدا أن يعني لا نريد أن نجعل من الرؤيا بابا يدخل منه الشيطان، يعني من فضلكم يعني أغلقوا علينا هذا الباب تماما. الذي يتقدم إليها شخص ليتزوجها ثم ترى رؤية معينة وهذه الرؤية يعني فيها تشجيع وأنه شخص صالح، من فضلك تعاملي معه على أنه خاطب عادي، واجعل الرؤية في المرتبة الثانية، لأن الرؤية حمالة أوجه، يمكن أن يأتي هذا الشخص ويدل على واحد آخر غيره في زمان آخر في وقت آخر بعد سنوات مثلا، فتعاملي معه على أنه هو خاطب عادي تماما، وفي نفس الوقت استأنسي بالرؤية، يعني لا مانع من هذا. طيب خلينا يعني ننتقل إن شاء الله إلى رؤية أخرى. طيب الرؤية التالية لأخت فاضلة، يعني هي أختنا طبعا هنا يعني متزوجة من فترة بسيطة، يعني من أسابيع، ولا يوجد لديها أطفال، ورأت في المنام أنها قالت يعني أننا جالسة يعني أشاهد صوري في التليفون ولكن لم أرى وجهي، وكأنها ترى من ناحية البطن، يعني كأنها ترى صور في الهاتف، وكأنها ترى صور من ناحية البطن، وكأنها رأت أنها ذكر، يعني كأن المنطقة السفلى هذه منطقة ذكرية، وكأنها تشوف يعني ترى كل هذه، تنظر في هذه الصور ولديها نوع من الخوف. انتهت الرؤية. طبعا يعني هنا طبعا أحوال يعني مع حال الرائية أنها في بداية الزواج وتنظر إلى الصور، الصور يا جماعة الخير يمكن أن تدل للمرأة على الحمل، لأن الله عز وجل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. صدق الله العظيم. فيصوركم في الأرحام، فالصور هنا يمكن أن تأتي فتدل على الإنجاب، الحمل والإنجاب يعني. وهنا أيضا ما يؤكد على هذا في الرؤية، يعني تقول أنني أرى البطن ولم أرى وجهي، يعني أرى البطن، يعني البطن هي موضع الحمل. طيب وتقول أيضا أنها رأت المنطقة السفلى ذكرية، هذا يمكن أن يدل على الحمل بذكر أو الحمل بولد. فتقول طبعا كنت خائفة ومتوترة، طبعا هذا يعني هذه المشاعر الطبيعية التي تصاحب أول حمل. طيب فبشرناها والحمد لله بأنها سوف تنجب يعني وبالذرية الطيبة الصالحة، وقلنا إن شاء الله سيعني سيكون حملا طيبا بإذن الله، ويمر مرورا يعني طيبا ولطيفا، يعني لأن حتى الخوف في المنام للمسلم جيد جيد، يعني حتى الخوف في المنام للمسلم من الرموز الجيدة إن شاء الله. طيب خلينا ننتقل إلى رؤية أخرى. طيب أخت رائية بتقول، يعني رائية مسلمة بتقول، حلمت أنني أكل سندويتش، وداخل السندويتش كان فيه شعر، وأسحب هذا الشعر ويطلع بكسرة، وأنا نائمة في بيت أخي. طيب ما هو التأويل؟ طيب أنا طبعا ما كانش عندي الكثير من أحوال هذه الرؤية، يعني يعني كل أشكال يعني طبعا الطعام في المنام، الطعام في المنام أول ما يدل عليه يدل على الأرزاق، ويمكن في بعض الأحيان يعني يدل على أشياء أخرى، ولكن هو أول ما يتبادر إلى الذهن يتبادر إلى الأرزاق، الرزق. كل يعني شيء غريب على الطعام أو شيء مفسد للطعام يمكن أن يدل على أمور عدة. هذا الشعر طبعا من الدلالات اللي يمكن أن يدل عليها، يدل على مثلا السحر، ممكن يدل على السحر، لأن الشعر هذا يكون عقد معقد كعقد السحر، وبعض يعني السحر يكون مأكولا، فيمكن لهذا الشعر أن يدل على السحر، ويمكن أيضا لهذا الشعر أن يدل على بعض المشاكل في العلاقات، لأنه يكون معقدا ومتشابكا، وممكن يدل على مثل هذه الأمور. فطبعا هذه الرؤية، لأنني لم أكن أعلم عن أحوالها الكثير، فقلت لها السندويتش هذا رزقك الله عز وجل من الطيبات، يعني السندويتش ده رزق والحمد لله، رزقك الله من الطيبات، أما الشعر فهو هموم وابتلاءات، فما رزقك الله عليه من يعني من الطيبات فاحمد الله عليه، وما ابتلاك به من الهموم يعني أحزان والابتلاءات فيعني فاصبري، ولعل الله عز وجل أن يعفو عنك، لأنك أنت رأيتي يعني أنك تزيلي هذا الشعر. أز لم أدخل معها في تفاصيل، لأن الرؤية هنا حملت أوجه، ولم أكن أعرف عن أحوالها الكثير. فأنت لا، عندما لا تعرف الكثير عن أحوال الرأي أخي المعبر، أختي المعبرة، من فضلك حاول دائما أن ألا يعني تدخل في تفاصيل، لأن هذا ليس تعبيرا آمنا للرؤية، هذا سيدخلك في مخاطر، هذا سيدخلك في أمور خطيرة، فمن فضلك انتبه إلى هذا الأمر. هناك أيضا مسألة أحب أن أنبه عليها بالنسبة للرؤى التي تتحدث عن أمور طبية، أمور في الطب، يعني مثلا رجل يريد أن يعمل عملية جراحية، فجاء إليك وطلب منك أن تخبره، هل الرؤية فيها أن يعني تنصحه بأن يعمل هذه العملية الجراحية أم لا يعملها؟ يعني انتبه إلى هذا الأمر أخي المعبر، أختي المعبرة، انتبه إلى هذا الأمر، لأن الرؤية ليست بديلا عن الطب، والرؤية حمالة أوجه وقد تفسر بالظن، فيمكن أنت أن تتورط في أمر لا قدر الله، يعني ربما يدخلك في مشكلة حتى قانونية، يعني انتبه، يعني وبالتالي عندما تعرض عليك مثل هذه الرؤية اللي هي الرؤية الخاصة بالعملية الجراحية مثلا، أو أدوية وعلاجات وأمور طبية، لابد أن تؤكد على الرأي أن رأي الطب أولا، وأن الرؤية ليست بديلا عن الطب، وأنه يجب أن يأخذ بالأسباب الطبية المعتمدة، وأن هذا هو الأساس، وأن الرؤية تأتي لتبشر بشارات عامة وتأتي في المقام التالي حتى تخلي مسؤوليتك من هذا الأمر. إنما لا تجب مهما كانت الرؤية واضحة، مهما كانت، قل له ستتحسن الحالة، قل له إن شاء الله، يعني الرؤية تبشر إن شاء الله بحدوث الشفاء، الرؤية تبشر بتحسن الحالة، ولكن لا تقل له الرؤية تنصحك بأن تقوم بعمل العملية الجراحية، لا تقل له الرؤية تنصحك بأن تأخذ هذا الدواء، من فضلك لا تتورط أخي المعبر في هذا الأمر، لأن هذا يمكن لا قدر الله لو حدث أي خطأ يعني يكون عليك ذنبا في الدنيا والآخرة. من فضلك يعني لذا لزم التمويه لهذا الشيء. طيب، رؤية أخرى، رؤية أخرى إن شاء الله. تقول الرؤية: رأيت أن أسناني فيها ألم، وكنت أبحث عن خيط لأنظف هذه الأسنان وما وجدت، فصرت أنظفها بقطعة من البلاستيك، وكان يخرج منها دم والعوالق فيها كثيرة ما تنتهي، وانتهت الرؤية. طيب، هو بصفة عامة رؤية الأسنان طبعا يمكن أن تدل على كثير من المعاني، يعني فيها معاني كثيرة، ولكن أشهر هذه المعاني أو يعني أكثرها انتشارا هو إنها تدل على الأقارب. لماذا تدل على الأقارب؟ لأنها متقاربة ومتلاصقة ومتشابهة، ولأنها من جسم الإنس، يعني من أصل الجسم، يعني هؤلاء الأقارب يكون بينهم صلة دم، يعني قرابة، يعني هم يعني يعني كلهم يكونوا مثلا من جد واحد، يعني الجد واحد مثلا، الأصل واحد. فكما تخرج هذه الأسنان كلها من أصل الفك، من أصل الجسم، وتكون كلها متقاربة لأنها متقاربة ومن أصل واحد، كما يكون الأقارب يعني قريبين من بعضهم ومن أصل واحد، ولهذا دلت الأسنان على الأقارب، وهذا تفسير تاريخي. طيب، يعني هي الرؤية، أنا طبعا أنا أول شيء بينت لها أن هذه الرؤية قد يكون فيها احتمالات، ولكن من أشهر التعبيرات لها أنها هموم، يعني ألم في الأسنان يعني هموم من جهة الأقارب، ولأنني أيضا لم أكن أعلم عن أحوالها الكثير، فهذه بعض هموم من جهة الأقارب، وهذه الهموم ربما يعني طبعا هي تقول: أحببت أنني أنظف أسناني. تنظيف الأسنان هذا ربما هي عندها مشاكل مع الأقارب وتحاول أن تصلحها، يعني الأقارب صعبين فيهم صعوبة، لأن هذه الأشياء التي تتجمع على الأسنان تؤذي، يعني ألم في الأسنان، هؤلاء أقارب يعني يبدو أنهم لديهم يعني لا يصلون الرحم أو يتسببون لها في أضرار ويضغطون عليها ضغطا شديدا، ويعني وربما هم بخلاء أيضا، يعني حتى هذه، لأن فضلات الأسنان هذه تكون بقايا طعام، بقايا طعام، يعني طبعا هذا الطعام اللي يعني لا يسمن ولا يغني من جوع، هذه أشياء يتخلص منها الإنسان أعزكم الله، فيعني فكأنهم يعني ناس يعني والعياذ بالله يعني بخلاء، ولكن طبعا أنا لم أتحدث مع الرائع عن هذا. وطبعا خروج الدم من الأسنان أيضا يدل على أنهم قوم لا يراعون صلة الدم، يعني هذه كلها أمور فيها مذمة لهم، يعني لا يعني ناس غير صالحين لا يراعون صلة الدم، يتسببون لها في أضرار، ربما هم بخلاء، وهي تحاول لعلها تحاول أن يعني تغير من هذا، تتعامل معهم بشكل أفضل، ولكنهم يعني والعياذ بالله هذا ابتلاء عظيم. ولكن طبعا أنا لم أدخل معها في هذه التفاصيل، يعني حتى يعني يجب أن تعرف أخي المعبر، أختي المعبرة، أنه ليس كل ما عرفته في الرؤيا يجب أن تتكلم به، ليس من باب كتمان الأمر لا، ولكن حتى لا تحزن المسلم، وحتى يعني لا تدخله في أمور مؤلمة، يعني ليس كل ما عرفته يجب أن تتكلم به، يمكن أن تخبرها بشيء يعني عابر: هذه هموم من جهة الأقارب، هذه يعني أنا أسأل الله أن يصلحهم لك، بس فقط. ما هي هذه الهموم بقى؟ هي أعلم بها، هي تعلم، يعني هي نفسها تعاني منهم وتعلم ما هي هذه الهموم، فأنت لا تدخل نفسك بقى في أمور شائكة، وتقول لها ده أقاربك بيفعلوا معك وهي يعني خلاص هي هموم من جهة الأقارب، نسأل الله عز وجل أن يصلحهم لك. إذا سألتك عن بعض الأشياء، بعض التفاصيل في الرؤية، يعني خلاص ابدأ ادخل معها أنت، اسألها أنت أيضا عن بعض الأحوال. يعني إذا سألتك مثلا طب ما معنى هذا الطعام الذي أنظفه، اسألها، شوف الاحتمالات واسألها، قول لها الأقاربك هؤلاء، طيب اخبريني بشيء عن علاقتك مع هؤلاء الأقارب، هل هم مثلا بخلاء، هل يضغطون عليك في شيء، هل يعني هناك علاقات صعبة. يعني دائما إذا سألك الرأي عن التفصيل فاسأل عن الأحوال، لماذا؟ لأن لترى أي الاحتمالات أقرب إلى هذه الأحوال، لأن هناك احتمالات كثيرة، وأنت يجب أن تعلم ما الذي يحدث عند الرأي حتى تعطيه الاحتمال الأقرب إلى واقع الرؤية. طيب خلينا ننتقل إلى رؤية أخرى. طيب هذه الرؤية من الرؤية الجميلة، ولعلنا يعني نختم بها هذه المحاضرة. تقول الرأية: رأيت في البداية أنني أخرج قمل من ولدي الصغير. يعني هي الرأية يعني أخت مسلمة صالحة إن شاء الله نحسبها على خير، وبتقول أن هي وعندها ولد صغير، ورأت أنها تخرج من هذا الولد الصغير قمل، يعني الولد الصغير في شعره قمل وتخرج هذا هي منه. ثم انتقلت إلى جدها المتوفى، يعني لديها جد متوفى، وأيضا رأت في نفس الرؤية أن لديه قمل في عنده وجلست تخرجه منه. طيب وفي نفس الرؤية كانت الأم جالسة تتحدث مع يعني أخو الرائية، يعني الأم تتحدث مع ابنها اللي هو أخو الرائية. طيب ما هو التعبير؟ انتهت الرؤية. طيب طبعا القمل يعني مذكور في القرآن أنه يعني من العقوبات التي عاقب الله سبحانه وتعالى بها آل فرعون، فالقمل في المنام يمكن أن يدل على الأمور التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى. فيعني هي أم وتخرج القمل من رأس الطفل فهي تربيه، لأن التربية لها علاقة بالتفكير والرأس، ففي النهاية هذه هي أم وتقوم بتربية الطفل تربية إسلامية والحمد لله. أما الجد هذا الذي يعني تأخذ من رأسه القمل، هذا الجد متوفى، ده ميت، ده جد ميت ومتوفى، هذا يدل عليها هي نفسها، هذا يدل عليها هي نفسها، لأن الجد ده هو أصلها، يعني هي جاءت منه، فيدل عليها هي نفسها، لأنه أيضا متوفى فيدل على دينها، يدل على دينها، هي بتخرج من رأس القمل، هي أصلا بتجاهد نفسها لكي تكون إنسانة مستقيمة وصالحة، يعني بتربي ابنها على الصلاح وبتجاهد نفسها هي نفسها لتكون إنسانة مستقيمة وصالحة. طيب رؤية الأم والابن الذين يعني اللذان يتحدثان لبعضهما، قلت لها من فضلك أنت بتربي ابنك على الإسلام والخلق الكريم وبتجاهدي الحمد لله أنك أنت تكوني إنسانة صالحة وملتزمة، إذا ربيت ولدك هناك نصيحة، ربيه على بطريقة الحوار، بطريقة الحوار. هذا هو تعبير الأم والابن اللذان يتحدثان مع بعضهما أو مع بعضهم، ربيه بطريقة الحوار، يعني حاولي أنك أنت تتجنبي بقى الضرب ويعني السخرية والعقوبات الشديدة ومثل هذه الأمور، اجعل الحوار بينك وبين ولدك هو أساس التربية. يعني الرؤية فيها تزكية لتربيتك لولدك، وفيها تزكية أيضا لمجاهدتك لنفسك، ويعني أنك أنت بتجاهدي نفسك وتقوميها للاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى، وتعطيك نصيحة في النهاية أنك أنت من فضلك استخدمي مع ولدك أسلوب الحوار في التربية. طيب هكذا جمع تعبير الرؤية بين العلم والنصيحة، عالم وناصح. طيب نكتفي اليوم بهذا القدر إن شاء الله، ونستكمل في المحاضرة القادمة. شكرا لكم على حسن الاستماع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.